انا اللي ببعد وليه بس انا اللي ببعد انا اللي قلت انا اللي قلت ظروفنا مختلفه انا اللي قلت فارق معايا انا اللي قلت تقريبا بحب حد ومستنيه انا اللي عشان طلبت ايدك وخطبتك عاوز اخطب ايدي اخطبك عاوز اخطبك من باباكي انا قلت كده قلت كده فعلا يبقى فين ببعد ببعد فين ودي دلوقتي دوري ايه بعد ما قلت لي بتتعبي انا اللي بتعب لما اجيب سيره خطوبه او جواز انا اللي بتعب انا اللي بقول ده خلينا مش هنتكلم مع بعض تاني انا المشكله في انا صح ودي دوري ايه في حياتك يعني انا لو فضلت يعني دوري هيبقى ايه واحد كده يا فرحتي كده معيد جوه دايره اصدقائك وبيحبك مبسوطه انت بالدور ده انا عن نفسي ما عادش عندي وقت استنى لحد ما تلاقي فتى احلامك او اللي انت بتحلمي بيه انا ما عادش عندي وقت استنى لغايه ما تفوقي للاسف يعني ولا عاد في دماغ اني اتحط في الفريند زون انا اللي قلت لك انت زي اختي الصغيره انا اللي قلت كده انا اللي بعدت وقلت كده بعد ما الكلام اتغير ايوه الكلام اتغير يا منى اتغير جيت في لحظه قلت انت زي اخويا الكبير انت فاكره ان الكلمه دي كانت بسيطه عليا دي صدمتني انا اللي ما عبرتش عن حبي ليكي انا ما قلتلكيش كده دايركت انا بحبك تهلك كده دايركت من غير مواربة من غير لف ودوران قلتك انا عاوز انا حطك في دماغي وعاوز اطلب ايدك انا بلعب ولا بهزر ولا عاوز يبقى ليا اصحاب وخلاص انا ليا اصحاب يا من انا قلتلك دايركت ان انا بحبك قلتلك كده انا بحبك يعني فين بقى اللي عاوز يبعد وعلى فكرة انا نزلت بحبك واكتر حد بحبه كمان لكن حد ده مش عاوزني مش شايفني احسن حد مش شايفني احسن حد في حياته شايف ان في احسن فهو بيحبنيش ممكن مجرد معجب بيا وبيقدرني كتير وبيعزني قوي قوي فوق ما تصور صح لكن ما بيحبنيش لو حبني ما كانش يستنى حد انت لسه بدر عليك يا منى انا فاهم غلطت الناس تعجبت عليك غلطت انا شفت فيك كل حاجه حلوه انت فعلا فيك كل حاجه حلوه لكن توتينك مش ليا ما قلتيش بس ده اللي ظاهر ده الحاجة الواضحة ليه نضحك على بعض انت مش ليا منى تبي بردود فعلك دي مش بتاعتي للأسف انا ما قصرتش في حاجه خالص سلام